بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الهادين المهتدين وكل من دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ درس القرآن الكريم، هذه أسئلة ألقيت إلي فيها بعض الأشياء من المعلوم من الدين للضرورة، وقبل أن أجيب عن هذه الأسئلة أشير إلى أمر، وهو أن هنالك من الفقه ما يسمى المعلوم من الدين بالضرورة. كان واحد من هذه الفقه يسميه العلماء المعلوم من الدين بالضرورة. شنو معناته؟ يعني واحد المعلومات المسلم بصفته مسلم ما يمكنش ما يعرفهاش، هذا هو المعلوم من الدين بالضرورة، بصفة المسلم مسلما لا يتصور فيه وهو مسلم أن يجهلها. وأيضا يسمونه ما لا يسع المسلم جهله، يعني الشيء اللي ما عندوش الحق ما يعرفوش، ما عندوش الحق ما يعرفوش. معروف كثير، يعني هذا لا يكاد ينحصر، هذه المعلومات كثيرة ولكن فعلا معروفة إلا على سبيل الندرة، ولكن لما يبدأ يوقع أنه ولات ما كتعرفش، إذن هذا كنعرفوا بأنه واحد الخلل كبير كاين في المسلمين. بحال مثلا الصلوات المفروضة خمسة، ما عندوش الحق المسلم يغلط في هذه، يسحب له غير ربعة ولا غير ثلاثة ولا يزيد واحدة ويقول لهم ستة. فمن المعلوم من الدين بالضرورة أن الصلوات خمسون دريسور كيعرفوها، وهكذا كثير من هذه الأمور محرمات الكبرى من المعلوم من الدين بالضرورة، كون الزنا حرام وكون الخمر حرام وكون الربا حرام، هذه من المعلومات من الدين بالضرورة. ما عندوش الحق المسلم، ما عندوش الحق ما يعرفهاش، علاش أنت مسلم باش تعرف هذا؟ فإذا هنالك هو معلوم من الدين بالضرورة، ولذلك كيبقى واحد الحد أدنى من العلم متعينون على كل فرد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. كل واحد كيشهد بلا إله إلا الله محمد رسول الله واجب عليه يقرأ شوية ديال الفقه من هذا النوع. هذا العلم الذي هو الاستنباط الفقهي هذا خاص بأهله، يعني العلم اللي فيه الفتوى هذا عنده مليه، هذا اختصاص. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فهو إذن ديال واحد الطائفة، هذا علم الفتوى وعلم الفقه الخاص ديال علماء الاستنباط وعلماء الاجتهاد وعلماء الإفتاء والدعوة والتربية. فهذا طبعا ما واجبش على كل شيء الناس، وما يمكنش يجب على كل شيء الناس، ما يكون بنادم كاين طبيب كاين مهندس كاين نجار كاين تاجر ما عنده شيء الوقت باش ويوقع يعني الاختلال وعدم التوازن إلا ولاو الناس كلهم فقراء، كل اللي غادي يبني القناطر ويبني السدود ويبني العمارات وينشا المصانع. فاذا هنالك فقه خاص ما يبقاش يوقع الاختلاط، ماشي شي خطره كتلقى شي بعض الناس اللي كيوقع واحد التلاف واحد غلط كبير، واحد كيمشي يخلي دابا نتكلم مع الطلبه ديال الجامعات بخصوص العلم بصفه عامه يكون في تخصص الهندسه ولا الطب ويخليه يمشي يدير الشريعه، هذا الميزان ديالو مقلوب، هذا لان الامه محتاجه ليه حتى هو في التخصص ديالو، وقد يسد من الصغر ما لا يسده الفقير المفتي، يمكن يجيب النفع للأمة أكثر من اللي يجيبه الفقير المفتي في بعض الأحيان. فلذلك هذا كنتكلم عليه اختصاص، ماشي عليه كنتكلم دابا اللي خص كل واحد يعرفه، لا، هذاك الفقه اللي خص كل واحد يعرفه هو ذاك الفقه اللي كيترضع من البزولة ديال النم في الطفل قبل أن يدخل إلى المدرسة ولو لم يتمدرس، وسيروا المجتمع ويجيبوا العوام اللي عمره ما قرأوا في المدرسة، قولوا الخمر حلال ولا حرام؟ يقول لك حرام، عمره ما قرأ في الجامعة ولا المدرسة، علاش؟ المعلوم من الدين بالضرورة كيولي ثقافة شعبية، ثقافة شعبية منتشرة في المجتمع، ويلحق به مكمله، هذا الفقه هذا كيلحق به واحد الفقه قريب له، هذا الفقه اللي قريب له مطلوب من المؤمن يبدأ يجتهد كل مرة يزيد شوية الذاكرة دياله والعمل دياله والدين دياله منه، هذا الشيء باغي نخلص به لواحد النتيجة، وهي أنه كما فجعل في الإسلام مجالس العلم للتعلم والذكر، ونص الله جل وعلا في القرآن بالأمر بذلك واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، نص على هذا، فكذلك أيضا من وسائله المطالعة، وهذا الشيء بغيت نوصل به، هذه النتيجة كلها هذه الكلمة دع المطالعة، خص يعني المؤمن يكون عنده واحد كتيب ديال الفقه في الدار، يكون مكتوب بعربية ميسرة سهلة، ما في شيء قوة الحجاج وقوة الاستدلال، لأن ذاك الشيء شغل أهل العلم وطلبة العلم والعلماء والباحثين، ويكون المؤلف ديال الكتاب واحد اللي عليه الإجماع، ما فيه مشاكل ما فيه إصبع، ما هو من هذه الجهة ولا من هذيك الجهة، فقه ميسر على مذهب البلد، فيه المعلوم من الدين بالضرورة اللي هو في العادة ما كتلقاش كاع الخلاف فيه في المذاهب. حال هذا السؤال الأول اللي مطروح هنا، واش بنادم عنده الحق يتكلم بين إقامة الصلاة وتكبيرة الإحرام؟ طبعا عنده الحق يتكلم، هذا ما فيهش الخلاف نهائيا كاع، يستوي فيه المذاهب. قد أقيمت الصلاة، المدن أقام الصلاة، ولكن الإمام مازال ما كبرش هاد كبيرة الإحرام، وأنت مازال ما كبرش هاد كبيرة الإحرام، ولا غير أنت بوحدك كتصلي، تكلم. يجوز لك أن تتكلم بين الإقامة وبين كبيرة الإحرام، بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أقيمت الصلاة، أعطى الأمر لسيدنا بلال قام الصلاة، هو يتذكر بلي راه ما مغتسلش، على جنابة، قال لهم مكانكم، بقاو هكا واقفين، الناس واقفين يصلي، ودخل الدار اغتسل وجا. وما عاودوش الاقامه، عاود كبر بهم بهذيك الاقامه اللي راه مشى اغتسل من وراها وجا. فلذلك تكبيره الاحرام انا سموه الاحرام، صافي راك دخلت الصلاه انتهى. فقبل ان تحرم انت حر، قبل ان تحرم انت حر تكلم وتحرك ونوض وجلس، يعني قضي الا كاين شي شغل اللي غادي تقضيه يعني خفيف، ما خصش يكون عاود دير شي حاجه اللي طويله ولا تفتن الانسان على الصلاه، لان اقامه الصلاه الاعلان على بدء العمل، تجمع ليه النفس ديالك او كتجمع ليه الناس، كتجمع ليه الناس اذا كنت جماعه، تجمع الناس في المسجد. فالاذان اللي على برا هو اعلان للبعيد، والاقامه حتى هي كتسمى في الشرع اذان، والاقامه هي اعلان للقريب اللي متكيف شي موضع ولا اللي كذا الى اخره، كتقول له نوض راه الصلاه جات. واذا كنت بوحدك كدير الاقامه لان تجمع لها نفسك، النفس ديال بنادم كيكون العقل مشطون او في عقله كيفكر في هذه البيعه والشريه ولا في هذا الشغل ولا في هذا الدم. فلما كدير الاقامه تجمع نفسك وتهيئ وجدانك للتفرغ والتوجه لله الواحد القهار. ولذلك من دعاء الاستفتاح وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، توجه وتفريغ القلب بالكليه مما سوى التعبد. هذا كيسول عن الالتفات بين الاقامه والتكبير، هل يبطل الصلاه؟ التفات زعما كيهضر، لا تقامت الصلاه ما عندكش الحق، يعني ماشي واجب عليك تبقى جامد. هو انا قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم دخل اغتسل وجا، فما بالك بالالتفات؟ التفات طبعا بالتفات. هل الصلاه بثوب فيه رسم لحيوان يبطل الصلاه؟ لا يبطل الصلاه ولكن مكروه، يعني بنادم كيصلي بثياب فيها صور ورسوم لا يحسن ولكنه لا يبطل الصلاه، درجه الابطال لا. هل يكون سجود السهوي قبل التسليم ام بعدها؟ معروف يعني في المذهب المالكي هذه المساله محسومه، وهي الراجحه فيها من عند التحري، الزياده كيديروا فيها البعدي والنقصان كيديروا فيها القبلي. يعني الناس العوام عندهم واحد القاعده، الناس مثلا واحد العمي شحال هذه وانا صغير، زين بان ونقف، يعني اختصروها زين زياده باء بعدي نون نقصان قاف قبلي او نقزاب ايضا، هي صحيح. فاذا هذه مشهوره في المذهب وجيدة، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا في حالة الزيادة دار هذه وفي حالة النقصان دار هذه، إنما ما كاينش منه أمر في المسألة. ولذلك قال بعض الفقهاء الآخرين يستوي في ذلك الأمر، وهذا يعني يقدر يخدم به الإنسان على قاعدة مراعاة الخلاف في المذهب المالكي. واحد القاعدة عندنا مشهورة سميتها مراعاة الخلاف، يعني كيخدم بها الإمام مالك. مثلا أنت درت النقصان وخصك دير القبلي ونسيت تسلمت بعدي. ولذلك سئل احد عن من سهى في سجود السهوي، سجود السهو عم سهى فيه تاوى لا شيء عليه، ولا يبقى تما حتى يوم القيامه هو كيدير واحد مورا واحد. صافي قال فتوى ديال الفراء، لان المصغر في العربيه لا يصغر، هذه الحجه ديال الحجه لطيفه، يعني الحاجه الا صغرناها وبغيت عاود تصغرها ما كتصغرهاش. باب كتقول له بويب في العربيه في التصغير، بغيت تصغر عاود بويب ما تلقى ما تصغر فيه تاه. المصاح يعني كتلقى شي اسئله غريبه في الحقيقه، المصافحه شارب الخمر حرام، علاش؟ ماذا؟ حرام اللهم ان هذا منكر، يعني وكيفاش هذا شارب الخمر يتوب وكيف يعني؟ لا العكس، العكس الانسان خص هذه الفئه من المجتمع تحتضنها، اذا مشيتي نبذتها غادي يوقع العكس ديال النتيجه تماما. لا ليس هنالك من امر يمنع من هذا. هل سجود السهو يكون في الفريضه فقط؟ لا، فريضة والنافلة، ما صح في الفرض صح في النفل من باب أولى وأحرى. كاين أشياء اللي كتكون في النافلة وما كتكونش في الفريضة، نعم، ولكن اللي في الفريضة كاينة في النافلة. هل قراءة سورة الملك على أبي المتوفى تنجيه من عذاب القبر؟ صلى الله العافية، ما ثبت هذا إطلاقا، وإنما الذي ينجيه إن شاء الله من عذاب القبر أن يقرأها هو قبل أن يموت. وقد ثبت في الأحاديث الصحاح الملاح بلغت ما يقرب من تواتر. وقد ذكرت هذا في خطبة الجمعة أنه ثابت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نص أن صورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير إذا داوم عليها العبد قياما، ماشي تقراها هيك تقراها وكان لا، كتقوم بها الليل صلي بها ركعتين لله الواحد القهار يوميا، إلا إذا وقع الإنسان عليه فوات، لأنه الإنسان إذا عنده واحد العادة دائب على قيام الليل واحد النهار فوق من طاقته دا الناس، الله سبحانه وتعالى يكتب له كما ثبت أيضا في الأحاديث يكتب له أجر تلك الليلة كأنما قامها. أيضا ثبت في حديث صحيح أيضا أنه من فاته حزبه من الليل فليقرأه بالنهار فكأنما قرأه بليل، يعني اللي مولف كيقوم الليلة، هذا المقصود بالحديث. الحزب هنا في هذه السياق هذا ديال هذا الحديث هذا بالخصوص معناه قيام الليل بالقرآن، اللي مولف كيدير شي بركة في الليل واحد النهار لتعب لطارئ الطوارئ ساو ونعس يديروا في الضحى، يديروا في الضحى فعنده الأجر ديال قيام الليل، لأنه ما تعمدش وما تقصدش أنه يتخادل وينعس ديك الليلة، ثم من عادته أنه كيصلي واحد الليلة بغض الله بنادم هذا ضعيف واحد الليلة ينعس. فلذلك إذا كان يعني العادة ديالو دائما كيدير صور وكيدير معاه صورة الملك أو اقتصر على صورة الملك، هذاك الشيء على حساب العزيمة ديالو والطاقة اللي أعطاها الله تعالى، فهذه فعلا ثبت إذا قبل الله فعله ثبت أنها تنجي من عذاب القبر كما قال عليه الصلاة والسلام سورة من القرآن 30 آية، سورة الملك رواية سورة تبارك تنجي من عذاب القبر. وفي أحاديث قلت الصياغ كثيرة جدا أنه وصلت للمستوى ديال قربت درجة التواتر المعنوي، نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. نعود إلى القرآن العظيم، وكما سلف القول أننا نتحدث بمقدمات تمهيدية لتلاوة القرآن ولتدبر القرآن ولتبصر القرآن، لأنما القرآن بصائر كما ذكرناه مرارا قد جاءكم بصائر من ربكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة. فليستفيد الإنسان فعلا من القرآن العظيم ويستفيد من بصائره لابد له من شروط أتمم هذه الشروط وقد سبق من ذلك كلام. لا بد أولا من استجماع القصد على أن العبد يقرأ كلام الله جل وعلا، والذي يقرأ كلام الله جل وعلا وجب أن يكون قصده مبنيا على الافتقار، يعني أنك لما تقرأ الآية من القرآن أو السورة من القرآن وجب أن تشعر أنك محتاج إلى هذه الآيات إلى هذه السورة، عندك حاجة أنت، فتخلص قصدك لله الواحد القهار. القرآن لا يقبل الشريك إطلاقا، سبحان الله العظيم بالتجربة وبالمشاهدة وبالتاريخ، يعني القرآن اللي يقرأ والنية دياله خسرة عمره ما يستفد منه أبدا، على المستوى ديال التعبد يعني على المعنى ديال العبادة وذوق العبادة والله عمره ما يستفد منه. يقرأ واحد ينغمو بتجويدات وبأنغام ويكون الصوت دياله كما بغى يكون، إذا كان شعور دياله أنه يعني يحدث تأثير على الناس باش يقولوا صوت هذا ماشي قرآن هذا، فمثل هذا القارئ لا يستفيد أبدا اطلاقا، ما عمره ما يعطيه القرآن حلاوته، حلاوة الحقيقية للقرآن عمره ما يشعر بها، وخا كان أجود القراء صوتا وأداء وتقعيدا ما يستفيد، ويستفيد أحسن منه وأكثر ويستحلي يذوق الحلاوة الحقيقية، شخص يتعثر في النطق بالأحرف والكلمات، واحد ما عنده عربية مزيانة ومقاريف مزيانة وجالس محن مع صورة كيتفتف فيها يلقى الحلاوة اللي ما يلقاش لاخر بسبب ما أخلص لله من القصد في قلبه من أنه إنما يريد عبادة الله بتلاوة كلام الله. هذا شرط أساس لا يقبل التبديل ولا التغيير، ولذلك نهار تقرر وفكر وقدر وشوف انت القرار ديالك، نهار تقرر فعلا استفد من القرآن وينزل على القلب ديالك على أنه شفاء ورحمة كما قال الله جل وعلا، قلب على الحالة ديال الإخلاص كدير ليها، شفت راسك إذا كنت في مجمع من الناس يغلبك الشيطان وتختلمك الطوارئ المفاسد اختلي بنفسك بعد عن الناس وتقرأ القرآن لراسك باش ما تحسش بلا راك تقرأ الغير، إذا كان ذلك ينقص من قيمة إخلاصك. فالقرآن لا ينتج إلا إذا صفى القلب لله الواحد القهار، لا ينتج إذا داخلت الوجدانات المقاصد الشركية النفسي، يعني الشرك النفسي مش شحال واحد يقول انا كنقرا القران وانا وما تبدلت حوالي. لا بد انك تراجع الطريقه باش كتقرا. ما صافياش، صفي، زيد صفي، بحث على المشكل في نفسك ماشي في الخارج، في نفسك، لان القران هو القران، ما تبدل ولا تغير. القران الذي نزل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هو هذا، ما زاد حرف ما نقص حرف. القران الذي فعل به الصحابه الاعاجيب وهذا. فاذا احنا اللي ماشي هما هذوك. ولذلك حينما تقرر ان تقرا القران بصدق انا اذن تبدا فعلا، ثم غادي تبدا. والقران شيء عجيب، داير بحال الدواء. الدواء كيعطي التاثير ديالو لما كدير له النظام ديالو وتتناوله على تواتر وتراتب وعدم انقطاع. ماشي طبيب مثلا عطيك شهر ديال الدواء وانت دير 3 ايام وترمي، ولا دير 3 ايام وتمشي 5 ايام و6 ايام ودير له الفوضى في التناول. فاحترام مواقيته ونظامه جزء من العلاج، جزء من العلاج. النظام ديال الدواء جزء من الدواء، وكذلك القرآن من باب اولى واحرى. احترام توقيت المستمر، ما تنقطعش عليه، جزء من العلاج. وكذلك أن تجهد جهدك من أجل أن تقرأه في الأوقات المحبوبة المندوبة. هنالك أوقات محبوبة مندوبة ووقت خير من وقت. فقراءة القرآن مثلا في جوف الليل الآخر قطعا خير من تقرأ في النهار، وفي كل الخير، ولكن هذه أحسن من هذه. وتقرأ في النهار مثلا، تقرأ في بداية النهار خير من وسط النهار. فلبداية النهار ولأواخر النهار خصوص ليس لكل النهار، دل على ذلك كثير من الآيات القرآنية وأفعال الصحابة رضوان الله عليهم. فقد نص القرآن في غير ما آية على وقتين لهما خصوص، جوج الأوقات في النهار متميزين، بداية النهار البكري والأصيل بالغدو ولا صال. جمعوا أصيل، أصيل هو ذاك الوقت بعد العصر، كي تسمى في البادية نص عصر التالي، نص عصر التالي، وقت ما بين العصر والمغرب، الوقت اللي بين العصر والمغرب، كتقرطو وتقسمو على جوج، شد النص التالي، كتكون الشمس ذهبية العشية، والظلال طويلة، الظل طويل، هذاك الوقت وقت للذكر وللتلاوة ليس له نظير، ثم الصلاة، حرام تصلي، ولكن اقرأ القرآن، وسرود الأوراد من الأذكار الثابتة بالكتاب والسنة، إنا سخرنا معه الجبال يسبحن بالعشي والإشراق والطيرة محشورة كل له أول. داود عليه السلام، واصبر نفسك مع الذين، هذا خطاب لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. تنصيص في القرآن عجيب لمن انتبه إليه في غير ما آيها، وهذا كثير جدا في القرآن، النص على وقت معين. وطبعا جوف الليل أفضل للنصوص الكثيرة. جوف الليل له خصوص، حديث النزول، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر سبحانه وتعالى، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستعيذ فأعيذه، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث القدسي. فإذا القصد يجب أن يتوجه إلى القرآن بإخلاص العبادة، وعلى أن هذا القرآن كلام الله جل وعلا، وعلى أنك تريد فعلا عبادة الله سبحانه، لا التغني ولا الترنم ولا التسميع. تسميع يعني كيبغي بنادم يعني يسمعوه الناس باش يقولوا صوت مزيان وكلام مزيان وعلم مزيان، نسأل الله العافية. وفي صحيح البخاري من سمع سمع الله به يوم القيامة، والله العافية لنا ولكم جميعا. يعني اللي دار شي حاجة حتى في الأعمال العامة ماشي غير في العبادة الخاصة، يعني بنى جامع ولا دار شي مصلحة وبدا كيعاودها ودير الدعاية بها لرسوله، غدا يوم القيامة كيفضح الله تعالى، لأنه قصد في الدنيا أن يسمع الناس أنه فاعل. من سمع سمع الله به يوم القيامة، يشد يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وينادي البشرية أن هذا فلان بنى الجمع الفلاني ولا بنى المصلحة الفلانية من أجل أن يقال فعل فلان، وكيفضحوا ثم على رؤوس الملايير ماشي الملايين ديال البشرية ديك الساعة. ولذلك القرآن إذا قرئ في خلوة، خلوة ماشي فيك حد، مصليا أو جالسا على أي حال من الأحوال كنت، فيكون له من التأثير العجيب والنور المتسرب إلى القلب، النور الذي تشهده بصائر النفس، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. النور الرباني فكينة على القلب وراحة. واحد الحديث عجيب ديال النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث فيه عن صلاة النافلة، صلاة الليل أهم عنصر فيها القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول قراءة بليل، وسمى الله جل وعلا صلاة الليل بالقرآن، سماها قرآنا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، وارتل القرآن ترتيلا. صرح بداية السورة بالقيام، لكن في آخر السورة قال اقرأوا ما تيسر من القرآن، وهو يقصد كما هو عند المفسرين قيام الليل. ثم قال اقرأوا ما تيسر منه، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، لأنه كان فرض على الصحابة والمؤمنين، فرض عليهم قيام الليل سنة هو فارضة، ثم نسخ ذلك تخفيفا على المسلمين، وترك قيام الليل ندبا مطلوبا. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإذا لما قال فقرأوا ما تيسر منه قبل منها قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، قصد بذلك قيام الليل. قال ثم قرأوا وصفوا بالقراءة، لما؟ لأنه تطول فيه القراءة. هل صلاة الفجر بما أنها تطول فيها القراءة كما في حديث عائشة رضي الله عنها سمع قرآن وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فإذا هذه الصلاة القرآنية التي هي صلاة الليل صلاة أداؤها فرضا أفضل من أدائها جماعة. ما عدا التراويح، تراويح عندها حكم خاص، ثبت ذلك في حديث عجيب قال عليه الصلاة والسلام فيه صلاة الرجل النافلة نافلة بحيث لا يراه الناس، حد ما سقروا الخبر، خلوة بحيث لا يراه الناس، تفضل صلاته بحيث يراه الناس بخمس وعشرين درجة. شيء غريب، عكس ديال الفريضة تماما. الفريضة اللي صليتها الجماعة كتكون حسن من صليتها بوحدك ولا في دارك بخمسة وعشرين، وفي رواية بسبعة وعشرين درجة. النافلة العكس، النافلة العكس تماما. شفعوا نوتر مثلا اللي صليته هناك الجماعة قدام الناس عندك فيه درجة واحدة، خليته حتى لدارك وتفرغت في بيتك وحدك مخلوي مع مولاك اللي خلقك وصليته، قيمته بحال الفريضة بخمسة وعشرين درجة. بنص الحديث الصحيح وقد خرجه صاحب صحيح الجامع الصغير، تفضل صلاته بحيث يراه الناس بخمسين وعشرين درجة. ولذلك هذا القرآن الذي يتلى بتجرد وتفرغ وخلوة مع الله جل وعلا يكون سبحان الله العظيم عنده واحد الآثار في القلب عجيب جدا، يرفع الله به الغم ويكشف به الهم وينزل به الشفاء ويوسع به الرزق وينير به البصيرة إلى غير ذلك من النعم والحلاوات التي لا تحصى. والله لإخوان المؤمنين إلا الحلاوة كتنزل على اللسان ديال النفس ديالك قطرات من الآيات، ولكن غير دير له الشروط، شروط بسيطة ما هي شيء صعيبة. لأن ملي تكون غير بوحدك ما تعرفش تدير النفاق وما تعرفش تدير الرياء، لما نديروا الحيوط حتى خاص بغي تديروا ما يدير لك شيء، فأنت وحدك. ولهذا رب العالمين أعطانا فرص لعبادته بطرق مختلفة، نعبده فرادى ونعبده جماعات، وكل وحدة عندها الفائدة ديالها والذوق ديالها. الأمر الآخر مما يحصله العبد شرطا ليعطي القرآن ثمرته في القلب قطع النظر الحرام. راه ما يمكنش تقرا القران وتسنى يبدا يعطي النتيجه ديالو وعينك باقيه كتسرح في الحرام، ابدا هذان لا يجتمعان، بحال كتكب الماء في الرمله تماما. فلا بد من اخلاص القصد وقطع سيء النظر. قال احدهم يا خادما لكتاب الله تنصره اخلص لقصدك واقطع سيء النظر. اقطع مع الحرام. النظر هنا ماشي غير الشوفه ديال الحرام انت كتشوف فيه، صحيح هذا مقصود لذاته، ولكن ايضا نظر النفس، لان النظر نظرا انها لا تعمى البصر ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كيمكن يكون انسان اعمى ما كيشوفش وينظر الى الحرام، يعني النفس ديالو كتشوف تتشوف وتتشوق الى الحرام، هذا مازال ما بداش. ولا يعطي القرآن نتيجة مع نفسين هذا حالها. يجب أن تحصل في قلبك بغض الحرام، تعافو الحرام، تتقزز من الحرام وتشعر بالغثيان كلما وقعت عليه عينك. ماشي شهيك، بالعكس يقنطك تكرهه. عادة في هذا السياق كان ضرب المثال ديال التدخين لأنه مثال مادي وسهل وحقيقي في الواقع. فوقاش كي تعتبر اللي قطع التدخين قطع التدخين فعلا؟ هو من اللي يشم الريحة دياله وقد كان مدمنا، كيشم الريحة دياله كضيق النفس دياله. كما عرف أنا الناس أصدقاء ديالي اللي كانوا مدخنين وقطعوا التدخين، إلا شم الريحة ديال الدخان ديال القرو كيضيق، هذا قطع التدخين فعلا. ولكن كاين العكس، كان عندنا واحد في البلاد مسكين الله يلطف بنا وبيه، في رمضان ومدخن مدمن، في رمضان حيت كيشوف النساء كيبقى تابعهم كيشم الريحة اللي طالقين ديال القرو، هذا مدخن. هذا واخا قطع التدخين مسكين راه باقي ما قطعش التدخين. فلذلك ينبغي أن يحصل في قلبه بغض الحرام، صافي كرهه، واخا يكون عمى البصر فالبصيرة ديالو يقظة. فالمؤمن إذن يجب أن يصرف بصره عن الحرام، يقطع سيء النظر، أي نظرة سيئة اقطعها. فإذا وقعت عينك على حرام صدفة وجب أن ترتض عنه حزينة كئيبة مستعيدة بالله مستجيرة بنوره وبجلاله وجماله جل وعلا. سبحان الله، كما قال كثير من الصالحين والمربين، الإنسان من اللي عينه طيح على الحرام وترجع كيعطي واحد الأثر ديال حلاوة الإيمان في القلب، لها ذوق عجيب وإيمان يفيض بسبب هذا الفعل الذي صنعت. هو فعل رغم أنك من ناحية الواقعية إنما تركت ولم تفعل، ترك لأنك تركت النظر إلى الحرام. والترك كما قال علماء الأصول، الترك إن بني على قصد فعل من الأفعال. من فعل الصلاح لله كان عابدا، ومن ترك الفساد، ماشي فعل ترك، ترك الفساد لله كان عابدا. كي تعرض عليك الحرام وتحجم تشد بك، فأنت كالذي صلى وتصدق وصام رغم أن ما درت والو، ولكن عرض عليك الحرام فأبيت، أبيت تفريدا وتوحيدا لله الواحد القهار. هذا عمل كبير وماشي سهل. في جوج الناس يتعرض عليهم الخمر، واحد تعرض عليه ورده وقال اسمح لي ما كيعجبنيش، قطعوا لي الطبيب، لا إجراء له ولا عبادة، عنده صفر. واحد تعرض عليه ورفضه قال لا حرام، هذا عمل تعبدي كالذي صام أو زكى أو حج أو صلى. يعني ماشي يعني نفس المقياس، ولكن المقصود أنه فعل ولم يترك. يعني شحال من واحد كيتوهم بأن الأجر حتى دير شي حاجة عاد كيجي الأجر. نعم، ولكن أيضا إذا تركت ما درتش كيمكن يجي الأجر، حينما تترك الحرام لله الواحد القهار. ومن الحرام النظر إلى الحرام، بل هو من أبشع أنواع الحرام. هذا واحد من ديال الحرام ما كيسيق له بنادم الخبر، هو داير بحال الحريقة، النظر بحال العافية، بحال النار والعياذ بالله، اللي كتشد وهي باقية قليلة ما منتبهش ليها بنادم، كتحقرها وقيدة صغيرة، ولكن مع المدة كتحرق غابة. فكذلك يفعل النظر اليوم غدا صباح وعشية بعد غدا وهكذا. والمصيبة أن هذا النظر دخل البيوت بالتلفزيونات وبالهوائيات والفضائيات الخليعة الفاسدة المدمرة المخربة، الذي استسهل هذا جاز ما زيد نقص. هذاك بحال قول الله جل وعلا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، هذيك لهيب من جهنم يحرق حسناتك ويحرق استعداداتك الفطرية إلى الخير. هل واحد الطير كيطير ولكن جالس جناح ديالو راه شد فيهم العافية كيتحرق وما سيخبر اللي قلبه يطير ما قاريش. هكذا يفعل النظر الحرام بقلب العبد. لا يمكنك أن تحلق في مدارات التعبد إلا بجناحين قويين، ولا قوة للجناح مع نظر إلى الحرام مستمر. ولذلك بنادم غير يغلط بنظر الحرام تم يمسح، تم ما يجري يمسح. كيف؟ بالتوبة السريعة. والتوبة السريعة الماسحة الماحية النصوح تكون بفعل خير قولا أو فعلا، استغفارات أذكار أو أفعال من الصدقات، كما في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. تسمى ده بالعربية جواب الأمر، وجواب الأمر من الفوائد ديالو اللزوم والالتزام. يعني قال لك أتبع السيئة الحسنة، غير دير غلطة أتبعها بحسنة، بمعنى أنه ما تقولش تلغضاء، لا تم في اللحظة الواحدة وقد اقترفت الحرام وجب أن تتوب منه تلك اللحظة وأن تجعل في توبتك نوعا من الفعل التعبدي، استغفارا أذكارا صدقة ما تيسر لك، ما كاينش شي حاجة محددة، ولكن اجعل في ذلك ماسحا من الأمور التعبدية العامة المعروفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا درت هذه الخدمة راها هذه السيئة كتمسح، وكتمسح حتى هي في البلاصة في الحين، ما كتبقاش ترضع تمسح، لا تم، دل على ذلك جواب الأمر تمحوها، مجزوم في هذاك الجزم باش كيعطي، راك إذا درت هذه لا تعطي هذه، جواب الأمر. شيء عجيب جدا، لأن الذنوب كما سبق بيانه بهذا المجلس وبغيره إذا تواترت على القلب غلفته بران، وصعيب ديك الساعة تغسل القلب، كيتجوخ ويتجلخ هذاك القلب وكيتكلس بالذنوب، خصو ديك الساعة الجيكس، يعني ما كيبقاش يفيد فيه الماء فقط، خصو الحكاكة، كما في الحديث تعرض الخطايا على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، والحصيرات الطبيعة ديالها كتركب بالوظيفة كتنسج، فكذلك الذنوب ينسج بعضها على بعض. إذا درت عود اليوم وغدا عود، داك العود كي يتركب على فوق ويتوض فوق، كيديروا نسيج وينسجوا لك على القلب ديالك، نهار تبغي تحيدهم خصك تفك النسيج أولا ديال الحصيرة اللي تغلفات أو غلفت القلب والعياذ بالله. حصيرة من الذنوب ماشي بحال عود واحد مرة واحدة تقطعو وتشتو وترمي. ولذلك طلب منا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتبع السيئة الحسنة باش ما يوقعش مشكل ديال التغليف، وقالوا قلوبنا غلف، نسأل الله العافية. فإذا هذا المعنى إنما مرجعه ما ذكرنا قطع النظر والتهنى، دير هذه النية وهذه العزيمة أنك تخلص لله، هذا خذ في الأعمال كلها ديال الخير، أربعة هما ديال الدرجات، أربعة ديال المراتب أو شروط تجعلك منطلقا إلى الله بيسر، وتجعل تدينك يرفعك درجات، وتصر سريرتك لكل خير تعمله. شيء عجيب جدا، كتحس بلك غادي لقدام، ما كتشعرش بلا راك واقف ولا غادي اللور ابدا، بل تشعر انك تترتب بمدارج السالكين فعلا، كيجيك احساس، وتشاهد ذلك عيانا بمشاهد النور القلبي، ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك، قد جاءكم بصائر، بصائر من ربكم، القران بصائر يخليك تشوف بصيره. فالاول اذا قلنا تخليص القصدي مما سوى التعبد، اي حاجه ما فيهاش معنى العباده حيده من القصد ديالكم من يدين. ثم قطع النظر عن الحرام، نظر القلب ونظر العين، شوف الحرام بعينك قطع في اللحظه قطع، فباذن الله هذيك اللقطه اللي شفتها ما تاديك، والله ما تاديك باذن الله سبحان الله العظيم، وبالتجربه وبالمشاهده ما تاديك، وما كتادي سبحان الله العظيم الا الثانيه والثالثه، كما في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكرمه وجهه، فان النظره الاولى لك والثانيه عليك، وصحيح صحيح يعني ماشي من حيث الإسناد كان، هذا معروف، صحيح من حيث التجربة، النظرة الأولى بردا وسلاما بحال النار ديال سيدنا إبراهيم لا تؤذي، الثانية لا ترتد عينك منها إلا بألم وحسرة سبحان الله العظيم، وثقل القلب كيتقل، لأن التسجيلات نكتت، حطت نقطة كحلة في القلب، وضعت لك نقطة كالقطران، شي عنصر غير طبيعي عندك في القلب، هل الجسم كما معروف في الفيزياء ديال الجسم انه لما كتدخل فيه واحد الحديده ولا شوكة ولا ماده ماشي ديال الجسم، كاين الجسم كيضيق بها ويبدا يمحن مع راسو حتى يخرجها، ما حد ما خرجها هو ماشي طبيعي، في حاجه عنده زايده ماشي هذه. فكذلك الذنب حينما يقع في القلب كيبقى القلب ضايق، ويقع غم وهم للنفس، كتقول مالي ما عرف مالي، راجع نفسك وتشوف غادي تعرف مالك، ستجد أنك قد شربت عيناك من ماء كدير، عينيك شربوا واحد الماء منصخ، أما حينما تنقطع عنه للحظة فلا يؤذي، وهو شيء عجيب جدا. والعبادة كيف تصفو بعد ذلك، إلى غادي الصلاة ولا غادي الخدمة ولا فين ما كنت، خدمة ديالك تتيسر سبحان الله العظيم، وتلقى فيها واحد الروحانية عجيبة. العنصر الثالث والشرط الثالث لصفاء العبادة والقرآن خاصة أن توحد قبلة القلب للقرآن، وحد بقلبك للقرآن قبلته، وحد بقلبك للقرآن قبلته، وانت إلى ركة قرأ كلام الله جل وعلا إذن اعلم أنه كلام الله، والقرآن يعلو ولا يعلى عليه، ما تجيش حاجة تفتنك عليه، والشيطان له من أساليبه التلبيسية أسلوبه الإشغال بكثرة البدايات وإتلاف العبد وإخراجه من الأحسن إلى الحسن. إنسان كيقول بغي نقرأ القرآن وبغي ندير واحد العمل، كيقول لك طيب نضرب المثال بالقرآن، نفس سياق القرآن مزيان، قرأ بدأ من الفاتحة وزيد البقرة وتبع. أنت تبدأ قريت الفاتحة تمن الأول ديال البقرة، يقول لك لا لا لا، هذاك المفصل راه فيه المواعظ ديال العقيدة وديال الآخرة يرقق القلب، سير بدأ من الحجرات ولا من سورة محمد عليه الصلاة والسلام ونزل لطيف. هذا أنت تبدأ تما يقول لك لا لا لا، قرأ سورة الكهف مذكورة بأحاديث مهمة جدا، قرأ سورة الكهف ففيها ما فيها، فيها بأن من قرأ أوائلها وأواخرها عصم من فتنة المسيح الدجال، وأنه من قام بها كان له وكان له، وكيخليك ديما كتبدأ عمرك ما تكمل، بدأ هنا عاود حبس، بدأ هنا عاود حبس، حتى ما كتكمل. فالشيطان يشغل العبد بكثرة البدايات، وكما يقع هذا في القرآن يقع في غيره. يبغي الإنسان يدير أعمال صريحة، كيبدأ واحد المشروع في الخيرات والصريحات، كيجي الشيطان يوسوس له، هو عارف الشيطان بأن هذا إلا بغى يبدل له الشر بالخير، يعني يقول له هذا الخير ما تديروش أجي يدير هذا الشر، ما غاديش يقبل له، هذه طبقة معينة من الناس من أهل الخير. فإذا إيش كيدير له؟ كيبدل له الخير بخير، ما يبدلوش الخير بشر، لا، كيبدل له الخير بخير، ولكن غير يبدأ الخير الثاني عاود يجي يبدل له بخير آخر، باش يخليه ديما كيبدأ الخير عمره ما يكمل الخير، فلا يستفيد. هذه من أعمال إبليس المعروفة المشهورة، شغله بكثرة البدايات. ثم أيضا قد يشغلك بالحسن عن الأحسن، كي الحسن الدين فيه الشيء الحسن وفيه الأحسن، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فالأوراد ديال الأذكار مزيان مزيان بزاف، المؤمن تكون عنده أوراد من الأذكار من تسبيحات، خاصة إن لم تكن فيها انحرافات شيء حسن أو مما ينشئه الإنسان. كيمكن الإنسان، وهذا قلته مرارا وتكرارا، كيمكن الإنسان يدير أذكار الراسه يذكر بها الله جل وعلا، وقلت ذلك بشرط أن لا يصادم أصلا من الكتاب والسنة، من غير هذا ما كينتبس. اسمع صيغة لك، وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على ذلك وهو متواتر مشهور. نشحن واحد دراكين واحد الأوهام سارية بالناس كيسحب له في مجال الذكر أنه لا يجوز إلا بنص الكتاب ونص السنة. نعم ذلك حسن، لكن يجوز أن يكون أيضا بخطاب الناس بكلام الناس، وإلا اللي ما عنده شيء العربية قاع ماشي عربي ما يذكرش الله تعالى. فلذلك حديث حول هانو دندين، من هذا خرجنا هذا الفقه، هذا الحكم الشرعي، حديث حول هانو دندين أنه لم يعلمه صيغة للدعاء، مع أنه عليه الصلاة والسلام علم صيغ الدعاء لعدد من الصحابة غير قليل، ولكن واحد ما علمه شيء ليكون هذا الحديث مصدرا، مصدرا لجواز أن تدعو الله وأن تذكره بما شئت من الألفاظ، بشرط أن لا يخرم ذلك توحيد الله جل وعلا. ما تديش عود واحد كلام لي هذه هرس لاعتقاد ديال الإسلام أو تخالف به شيئا من المعلوم من الدين بالضرورة. طيب هذا استطراد. فإذا كين مراتب، ولكن أعلى مراتب الذكر ذكر الله بالقرآن، كي شي حاجة فوق منه نهائيا. وقد سماه الله جل وعلا الذكر، الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن هو إلا ذكر للعالمين. كثير يعني واضح كثير جدا حيث سمي القرآن ذكرا، ذكر، فذكر إنما أنت مذكر، وإنما كانت تذكرة رسول الله عليه الصلاة والسلام القرآن، ولذلك كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة الصحيح الثابت في مسلم وفي غيره أيضا. فإذا الذي يريد أن يستفيد من القرآن ذكرا ليوحد القبلة تجاه القرآن، تكون القبلة ديال القلب ديالو إلى القرآن وإلى القرآن أساسا، ما تكونش فتح القرآن كتقرأ ويجي إبليس البال يقول بركة بركة سد، سير قرأ الموعظة الفلانية ديال فلان، أو تقارن بين كلام الله جل وعلا وهو تاج المواعظ وبين كلام شخص من خلقه، هذا استدراج شيطاني. ولذلك القرآن خص تعطيه قيمته بوحده، ما تخلطش القيمة دياله مع كلام الناس، توحيد القبلة تجاه القرآن. لقبت الطريق ديال مراتب الذكر ومدارج الذكر عبر القرآن الكريم فلا تغير ولا تبدل، تموت على ذلك، واجعل أورادك قرآنا صافيا يوميا. مش معناته أنه لا تتبعه بأوراد من أذكار السنة وكذا، لا، مش هذا المقصود، ولكن كيقول القرآن الكريم هو العمود الفقري ديال الذكر ديالك لله جل وعلا. النقطة الرابعة والأخيرة في هذا السياق هي الهمة العالية، همة، واقدح له همة من حرقة الوطر. انت عندك غاية وطر، ما غايتك؟ الله جل وعلا، ان تصل اليه فتنال رضاه وتنال الجنة. وهذه شي حاجة عالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. واحد يعني بالنعاس وبالخمول يوصل؟ مستحيل، لا يمكن. جعل الله للحياة وللأعمال وللكون وللوجود نواميس وقوانين. ولذلك صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اللي فيه الخوف حقيقة، الخوف اللي كيخليك تمشي تمشي وتسير إلى الذي خلقك رغبا ورهبا. الخوف التعبدي الحقيقي، ماشي الخوف المرضي العادي ديال العادات البشرية، لا، الخوف الغيبي التعبدي الذي يورث القلب نورا وسكينة. وهذا مرارا تحدثت عنه، فرق كبير بين خوف العبادة وخوف العادة. خوف العادة كيعطي نتيجة، النتيجة دياله مرض، كيورث القلب فوبيا، مرض صافي، بنادم نفخ فيه كيطير، هذا يخاف من الأشياء ويخاف من الناس ويخاف من الغوامض، هذا مرض، هذا خصو يتعالج عن طبيب الأمراض النفسية. ولكن الخوف ديال العبادة حاجة أخرى، اختلف اختلاف كبير في طبيعته وفي نتيجته. فأما خوف العبادة فيعطي القلب سكينة وراحة وطمأنينة تماما، بالعكس عكس التمام من الخوف ديال العادة. أحد الصالحين قال عن دمعة الخشية: إن العين بها لتدمع وإن القلب بها لا يفرح. يعني ما كاينش شي حاجة أخرى في هذا المنظر، هذا ديال العين حزينة كتبكي والقلب فرحان، ما كيناش في الخوف ديال العادة والحزن العادي، ما كيناش فيه، ما كيبكي بندم سأل الله العافية من الأحزان، حتى كيكون القلب دياله منكسر ضايق قانط. بينما في العبادة لا أبدا، واش هذا الشيء كاين؟ العين باكية خاشعة والقلب يتلذذ ويتمتع بحلاوة الإيمان. ولذلك هذا الذي وقع بقلبه مثل هذا الخوف يدلج، أي أنه يسير بليل، أدلج بمعنى انطلق مسافرا إلى الله بالدلجة، والدلجة هي الظلمة، والمقصود هذا كناية على قيام الليل، هذا المقصود، يصلي لله بليل. واللي سافر بالليل كيوصل بالصباح، عند الصباح يحمد الصورة، الصورة هو السفر بليل، متعب ياك، متعب متعب فعلا، ولكن فوقاش كتعرف راحته ملي كتوصل، كتوصل كتوصل الصباح. أما إلا مشيت بالصباح توصل بالليل. ولذلك سير الليل يعطي فائدة في النهاية، وهو بنادم كيوصل الصباح ويستفد من النهار. فهذا مثال من النبي عليه الصلاة والسلام لمن وقع بقلبه هذه الهمة. فالقرآن محتاج إلى همة عالية، ماشي القلب كسلان خملان عيان عجزان مريض، هذا لا يفعل شيئا. فإن المبتلى ظهرا أبقى ولا أرضا قاطع، ما يخدم ما يخلي اللي يخدم. السير إلى الله جل وعلا يحتاج إلى همم عالية. في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو ولا صالي رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ومهد الواصلون السائرون القائمون لله وبالله جل وعلا. فمن أراد فعلا أن يحصل هذه المعاني الإيمانية العالية الرفيعة فلا بد بعد تجريد القلب لله قصدا وإخلاصا، ثم بعد قطع الصلة بالحرام نظرا وانتظارا، ثم بعد توحيد القبلة للقرآن ولكلام الله جل وعلا أمرا ونهيا، لا بد من همة عالية تحمل هذا الكل. إن هذا تقول الصوفي حمال صحيح، وهو صاحب الهمة العالية، النفس الرفيعة التي عرفت مقاصدها فتعلقت بها، كما كتقول العرب في الحكمة المشهورة: من عرف ما قصد هان عليه ما وجد. فلا بد من همة، وهذه الهمة هي اللي كتخليك مرتبط بالأوقات. يجيو بعض الحين شباب كيشكي كيقول لك ما كنوضش الفجر اش ندير، كنطلب الله العافية، ليكون شعلت لك العافية في قلبك والله حتى تنوض، تنوض ما تقدرش ما تنوضش، وإلا ما نتش كتبقى النهار معذب، ولذلك غدا كتنوض. القلب لم يعرف بعد الطريق ولا قصد الطريق، لأن من عرف الله حقا تعلق به القلب قصبا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، قلنا مرارا وتكرارا العلماء، مش علماء الشريعة ولا علماء الطبيعة، إنما هم العلماء بالله، وهذا كلام قاله غير واحد من أهل العلم. قد نجد عالم الشريعة فاسقا، وإنما هم العلماء بالله الذين علموا عن الله ما علموا فقدروه حق قدره. بحال هذا لا يجدون راحة ولا سكينة إلا بعد الشعور بأنهم سائرون في طريق الرضا الرباني. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واغفر لنا وللمؤمنين أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا أقدر أن أصلي صلاة الفجر في وقتي بسبب الضيق الكرائي، مش دخل الكرة والجر، وبمرض نفسي، هذه حاجة أخرى، وأنا بي الوسواس، ماذا عافانا الله وإياك. علاج الوسواس وعلاج الأمراض النفسية حقيقة يعني على كل حال عليها لحسب الحالات بكل صراحة. يعني أنا كان نصح دائما عبد الله، قلت أنا نصح أنه يعني الإنسان يشوف الطبيب الثقة، طبيب اللي راجل مؤمن بعقله يعني. فهذه الأشياء يعني ثابت مرارا أنه بإذن الله عز وجل، يعني لأنه خص تعرف الأسباب وخص الطبيب يقوم بتشخيص، خص يعني الناس يولفوا يمشوا للطبيب النفسي غير تكون الثقة. كل صراحة أنا نصح بالثقة، يعني يمشيش الإنسان من ولا إنه بنادم راه بنادم. والدين له أثر كبير جدا في العلاج، كبير جدا، لكن بشرط هذاك المريض تكون عنده القابلية باش يبرى هو. فيعني كيمكن بالأذكار وبالقرآن يقرأ الإنسان ويحيد عليها بشيء بالمدة، ولكن هو تكون عنده قابلية، يعني عنده قدرة باش يعالج نفسه برسول. هذه امرأة تسأل أنها يعني الدورة يعني العادة الشهرية لمدة 8 أيام ثم انقطعت ثم وقع بعد ذلك دم، واعتقد انها استحاضة، فما هو اعتقادكم، هي استحاضة ام تابعة للدورة؟ يعني غالبا قد تكون استحاضة، ولكن هي هذه الامور هذه كما قال مالك تسأل فيها النساء، يعني كل صراحة عموم النساء كل وحدة والدورة ديالها كيفاش كتكون، كاين اللي قصيرة كاين اللي طويلة. فاذا اللي على حسب المدة العادة، يعني ما تبنيش على واحد دورة ديال واحد الشهر، على العام كامل، على العمر يعني شنو فيه. فلذلك إذا كانت يعني المرأة عندها الدورة ديالها، كاين اللي عندها الدورة صغيرة 6 أيام 7 أيام كتنقطع، ولا كاين اللي عندها حتى 5 أيام، فإذا كتبني على 5 أيام. فإذا صفت وطهرت ثم اغتسلت وفي اليوم 10 عود خرج دمون ما تغتسلش ليه نهائيا، فهذه استحاضة وتصلي به شي مشكل. لكن إذا كان عندها 10 أيام ولفة، هي 10 أيام ولا 11 يوم ولا 12 يوم ديما، ولذلك هي جاتها حيضة ديال 6 أيام وهي مولفة كتجي 10 أيام، فانقطعت لليوم 7 فاغتسلت 8 أيام عودها بالدم، إذن راه بقي في الحيضة بناء على عادتها. وهذا الشيء كيختلف المرأة والمرأة، ولذلك أسأل الله لنا ولكم العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الإنصاف في العلم، الرأي في العقيدة باطل، وإنما الحق النص. الإنصاف في العلم، لما نحولوا أحكام العقائد من التكفير والتضليل ونخدموا بها بالفقه مصيبة هذه. الإنصاف في العلم، الذين يخطئون ولا يصوبون هذا ينفع الأمة، مصيبة هذه. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هلا شققت على صدره، خلت له انت في القلب ديال وعرفت أشكين أنه يريد بذلك موالاة اليهود والنصارى، تعلم ذلك حقا؟ يحاججك يوم القيامة. ابن ذم كيغامر مش يشد لحم العلماء ويأكلوه، خطار. أحكام الفقه بين صواب وخطأ، لا بين حق وباطل. فأحكام العقائد تنبني على أصول الدين، وأحكام الفقه تنبني على أصول الفقه. فالحق في العقيدة واحد، الحق إن شاء الله في العقيدة السلفية، لكن بلا تشنج، بأدب رسول الله وبحلم رسول الله وبدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. العقيدة السلفية أصل في المذهب المالكي، هو الأصل، والانحراف طارئ في التاريخ. هز الفقه ماشي فقه، يخلط لك أصول الدين مع أصول الفقه، عنده أدلة الفقه ولكن لا يفهمها، ويخلط لك أحكام الفقه مع أحكام العقائد، ويتلف عباد الله ويخلي شيء يخبط شيء باش عمر هذه الأمة ما تقعد. الفقه لا يكون إلا من أصول اجتهادية، فقولهم الاجتهاد مع النص ما عندك ما تفهم فيه زيد، أما غيره مما يحتمل ويحتمل ففيه الاجتهاد، وتختلف مدارك العقول عند الناس، فتحتاج إذن إلى أدوات الاجتهاد. ولذلك أصول الفقه اجتهادية. منين جاتك الفهمة؟ جاتك بأدوات علمية، وهي اعتنابتة من الأطفال والجهلة، يبدأوا يسخروا من الأئمة الكبار، هذا منكر كبير. ابن ادم كيغامر مشي يشد لحم العلماء وياكلوه. الضلال يضرب الامه، هذه فتن، فتن مصنوعه محبوكه في مختبرات الصهاينه، ولكن العيب تكون حرفي. الانصاف، الانصاف في العلم. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئه الله تعالى. مع تحيات ابو هاجر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.